بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب اليقين لابن أبي الدنيا. حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا. قال ثم بكى أبو بكر رحمه الله ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد شيء بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن ابن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حدثنا عبد الله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مروان بن محمد عن ابن الهيئة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن العلاء بن عبد الرحمن قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اليقين على أربع شعب: على غائص الفهم، وغمرة العلم، وزهرة الحكم، وروضة الحلم. فمن فهم فسر جميل العلم، ومن فسر جميل العلم عرف شرائع الحكم، ومن عرف شرائع الحكم حلم ولم يفرط في أمره وعاش في الناس. حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا خالد بن خداش حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن أبي مريم عن الأشياخ قال ما نزل في الأرض شيء أقل من اليقين، ولا قسم بين الناس شيء أقل من الحلم. حدثنا عبد الله حدثنا خالد بن خداش حدثنا جعفر بن سليمان عن فطر عن أبي يزيد المديني قال كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. حدثنا عبد الله بن دريس حدثنا محمد بن وهد الدمشقي حدثنا بقية بن مخلد عن العباس بن الأخنس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال تعلموا اليقين كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. حدثنا عبد الله حدثنا يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو سعيد الكندي أنه له عن أبي الدرداء أنه كان يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم، والمثقال ذرة من بر من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن بزرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو مالك الجنبي عن صباح المزني عن محمد بن سوق عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني الذي سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول اليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. فمن أبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأوليين. حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو هلال محمد بن سليم عن بكر بن عبد الله المزني قال فقد الحواريون بهم عيسى عليه السلام فقيل لهم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه، فلما انتهوا إلى البحر إذ هو قد أقبل يمشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى، وعليه كساء مرتد بنصفه ومتزر بنصفه حتى انتهى إليهم. فقال له بعضهم قال أبو هلال أظنه من أفاضلهم، ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ قال بلى. فوضع إحدى رجليه في الماء ثم ذهب ليضع الأخرى فقال غرقت يا نبي الله. قال أرني يديك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبو السري الباهلي قال كان يقال الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العزم، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس لم يؤتوا في هذه الدنيا خيرا من اليقين والعافية، فسلوهما الله عز وجل. قال الحسن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، باليقين طلبت الجنة، وباليقين هرب من النار، وباليقين أوتيت الفرائض، وباليقين صبر على الحق، وفي معافاة الله خير كثير، قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية فلما نزل البلاء تفارقوا. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن إبراهيم السهمي حدثنا داود بن محبر عن الحسن بن دينار عن قتادة قال قال لقمان لابنه يا بني إن الصبر على المكاره من حسن اليقين، وإن لكل عمل كمالا وغاية، وكمال العبادة الورع واليقين. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن إدريس حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله حدثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن حلبس أنه كان يدعو اللهم إني أسألك حزما في اللين، وقوة في دين، وإيمان في يقين، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، وكسبا من حلال. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سعيد عن الحسن قال ما أيقن عبد بالجنة والنار حق يقينهما إلا خشع ووجل وذل واستقام واقتصر حتى يأتيه الموت. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن الحسن حدثني صدقة بن بكر السعدي حدثني مرجى بن وداع الغاسبي عن المغيرة بن حبيب قال رأى رجل عبد الله بن غالي فيما يرى قال يا أبا فراس ما صنعت؟ قال خير الصنيع. قال ألا ما صرت؟ قال إلى الجنة. قال ثم قال بحسن اليقين وطول التهجد. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن أبي مريم عن موسى بن عيسى قال اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط فتذاكروا الفقر والغنى، وسليمان ساكت فقال بعضهم الغني من كان له بيت يكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا، وقال بعضهم الغني من لم يحتج إلى الناس، فقيل لسليمان ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبكى ثم قال رأيت جوامع الغنى في التوكل، ورأيت جوامع الشر من القنوط، والغني حق الغنى من أسكن الله قلبه من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطاياه وقسمه رضا، فذاك الغني حق الغنى وإن أمسى طاويا وأصبح معوزا. فبكى القوم جميعا من كلامه. حدثنا عبد الله حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن سالم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت. حدثنا عبد الله قال وقال بعض الحكماء من ضعف اليقين تدخل الآفة على المريدين، وبقوة اليقين وصدق المطالبة يكون الجد والاجتهاد، وبصدق الخوف والحذر تسلو النفس عن الشهوات. حدثنا عبد الله قال كتب إلي علي بن حرب حدثنا القاسم بن يزيد حدثنا قيس بن مسلم الجدلي قال كان عطاء الخرساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا علينا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به. حدثنا عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إسماعيل بن عياش عن أبي سيار المكي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغنى. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة ويعلى بن عبيد عن ابن أبي خالد عن زبيد قال قال عبد الله إن الروح والفرج في اليقين والرضا، وإن الغم والحزن من الشك والسخط، وقال يعلى الروح والفرح. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان بن عيينة قال قال مالك بن دينار أشهدكم أن يقيني شبكور. الشبكور هو الذي لا يبصر بالليل، وهي كلمة غير عربية، ومراده ذم نفسه والحط من قدرها، ويقول ليس يقيني بالذي يعجبني، بل هو كالذي ليس له بصر سديد، رحمه الله رضي الله عنه والله أعلم. حدثنا عبد الله حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن عامر بن عبيد عن رجل قال كنت أسير من جوف الليل فإذا خلفي رجل أظنه الأحنف، فسمعته يقول اللهم هب لي يقينا تهون به علي مصيبات الدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو زكريا البلخي حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن العلاء بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقين حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقا قسمته لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد بن جبلة حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الرحمن بن أبي هلال عن عبيد بن أبي جعفر أن رجلا أصابه مرض فمنعه من الطعام والنوم، فبينما هو ليلة ساهر سمع وجبة في حجرته فإذا هو يسمع كلاما فوعاه فتكلم به فبرأ مكانه اللهم إني أعبدك ولك أصلي فاجعل الشفاء في من جسدي واليقين في قلبي والنور في بصري والشكر من صدري وذكرك بالليل والنهار في لساني أبدا ما أبقيتني وارزقني منك رزقا غير ممنوع ولا محظور. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن أبي مريم عن عصمة بن المتوكل حدثنا زافر بن سليمان قال عون بن عبد الله قال لقمان الحكيم لابنه الإيمان سبع حقائق ولكل حقيقة منها حقيقة، اليقين والمخافة والمعرفة والهدى والعمل والتفكر والورع، فحقيقة اليقين الصبر، وحقيقة المخافة الطاعة، وحقيقة المعرفة الإيمان، وحقيقة الهدى البصيرة، وحقيقة العمل النية، وحقيقة التفكر الفطنة، وحقيقة الورع العفاف. حدثنا عبد الله حدثنا القاسم بن هشام حدثني آدم بن أبي إياس حدثنا شهاب بن خراش حدثنا عبد الله بن راشد عن عون بن خالد قال وجدت في بعض الكتب أن آدم عليه السلام ركع إلى جانب الركن اليماني ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني بما قسمت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم إنه حق علي ألا يلزم أحد من ذريتك هذا الدعاء إلا أعطيته ما يحب ونجيته مما يكره ونزعت أمل الدنيا والفقر من بين عينيه وملأت جوفه حكمة. حدثنا عبد الله حدثني علي بن إبراهيم اليشكري حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي حدثنا الحفص بن سليمان أبو مقاتل عن عون بن أبي شداد عن الحسن قال لقمان لابنه رضي الله عنهما يا بني العمل لا يستطاع إلا باليقين ومن يضعف يقينه يضعف عمله. قال وقال لقمان لابنه يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فاغلبه باليقين والصحة، وإذا جاءك من قبل الكسل والسامة فاغلبه بذكر القبر والضمة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقة ومتروكة. حدثنا عبد الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان عن يونس حدثني من سمع عمار بن ياسر يقول كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنا وكفى بالعبادة شغلا. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا سفيان عن أبي هارون المديني قال ابن مسعود اليقين لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله عز وجل، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعمله وحلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. حدثنا عبد الله حدثني عبد الرحمن بن صالح عن الحكم بن ظهير عن يحيى بن المختار عن الحسن قال من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين، وإيمان في يقين، وحلم في علم، وكيس في رفق، وإعطاء في حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وإحسان في قدرة، وطاعة معها نصيحة، وتورع في رغبة، وتعفف في جهد، وصبر في شدة لا ترديه رغبته، ولا يبدره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا يغلبه فرجه، ولا يميل هواه، ولا يفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي رحمه الله، أنبأنا عبد العزيز القرشي عن سفيان عن زياد بن المظفر قال: سمعت الحسن يقول: يا ابن آدم، إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا سعيد بن سليمان عن سنان بن هارون، حدثنا عمرو بن قيس قال: كان رجل من التابعين خيارا يقال له زيد الأعسم، وقعت عليه سرة وهو قائم يصلي، فنظر فإذا فيها: اللهم إني أسألك يقين الصادقين، وصدق الموقنين، وعمل الطائعين، وخوف العاملين، وعبادة الخاشعين، وخشوع العابدين، وإنابة المخبتين، وإخبات المنيبين، وإلحاق برحمتك بالأحياء المرزوقين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو يعقوب التميمي، حدثنا العباس بن وليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب البصري قال: سمعت بلال بن سعد يقول في موعظته: عباد الرحمن، اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال، في دار زوال لدار مقام، ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد، ومن لم يعمل من اليقين فلا يتعنى. حدثنا عبد الله، حدثني أبو يعقوب التميمي، حدثنا العباس بن وليد عن أبيه، حدثنا الأوزاعي قال: ربما سمعت بلال بن سعد يقول: كأن قوم لا يعقلون، وكأن قوم لا يوقنون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي يعقوب، حدثنا العباس بن وليد، حدثنا أبي، حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب قال: سمعت بلال بن سعد يقول: عباد الرحمن، أما ما وكلكم الله به فتضيعونه، أما ما تكفل لكم به فتطلبونه، ما هكذا نعت الله عباد الموقنين، أذو عقول في طلب الدنيا وبلهة عما خلقتم له، فكما ترجون رحمة الله بما تؤدون من طاعة الله عز وجل، فكذلك اشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصي الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحواري، حدثنا أبو سليمان عن عبد الواحد بن زيد قال: مررت براهب في صمعته، فقلت لأصحابي: قفوا حتى أكلمه، فدنوت منه، فقال لي: يا عبد الواحد، إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن علي بن الحسين بن شقيق، حدثني إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض قالوا: قيل لعيسى: بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قال: فإن آمنا كما آمنت، وأيقنا كما أنقنت. قال: فامشوا إذن. قال: فمشوا معه، فجاءهم الموج فغرقوا. قال لهم عيسى: ما لكم؟ قالوا: خفنا الموج. قال: ألا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم، ثم ضرب بيديه إلى الأرض فقبض بهما، ثم بسطهما، فإذا من إحدى يديه ذهب، ومن الأخرى مدد أو حصى، فقال: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندي سواء. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عباد بن موسى عن محمد بن مسعل ربوعي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحسن بن علي رضي الله عنهم: كم بين الإيمان واليقين؟ قال: 4 أصابع. قال: بين. قال: اليقين ما رأته عينك، أي عينك، والإيمان ما سمعته أذنك وصدقت به. فقال: أشهد إنك ممن أنت منه، وذرية بعضها من بعض. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عبد الجبار بيحيى الأزدي، حدثنا ضمرة عن أبي شوذب قال: قال الحسن: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه من شك لا يقين فيه من أمرنا هذا. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي قال: أشهدني إسحاق بن سويد قال: كان رجل يكثر الدعاء هنا، يعني قال: قلت: إني ومن خلق السماوات طباقي ومن براني، أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت لا ينساني، ألا بقلب موقن إن الذي أدعو يراني، فيرى ويسمع ما أقول، فإن وثقت به كفاني.